بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الطريقة السادسة: الاستدلال من قتل بنت مروان، وهو كالاستدلال من هذه القصة، لأن قد قدمنا أنها كانت من المهادنين والموادعين، وإنما قتلت للسب خاصة، والتقرير كما تقدم. الطريقة السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وقد كان معاهدا قبل ذلك، ثم هجا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتله الصحابة غيلة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع كونه قد أمنهم على دمه وماله لاعتقاده بقاء العهد، ولأنهم جاءوه مجيء من قد آمنه، ولو كان كعب بمنزلة كافر محارب فقط لم يجز قتله إذا أمنهم كما تقدم، لأن الحربية إذا قلت له أو عملت معه ما يعتقد أنه أمان صار له أمان، وكذلك كل من يجوز أمانه، فعلم أن هجاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وأذاه لله تعالى ورسوله لا ينعقد معه أمان ولا عهد، وذلك دليل على أن قتله حد من الحدود كقتل قاطع الطريق، إذ ذلك يقتل وإن أومن كما يقتل الزاني والمرتد وإن أومن، وكل حد وجب على الذمي فإنه لا يسقط بالإسلام وفاقا. الطريقة الثامنة: أنه قد دل هذا الحديث على أن أذى الله ورسوله علة للانتداب إلى قتل كل أحد، فيكون ذلك علة أخرى غير مجرد الكفر والردة، فإن ذكر الوصف بعد الحكم بحرف الفاء دليل على أنه علة، والأذى لله ورسوله يوجب القتل ويوجب نقض العهد ويوجب الردة. يوضح ذلك أن أذى الله ورسوله لو كان إنما أوجب قتله لكونه كافرا غير ذي عهد لوجب تعليل الحكم بالوصف الأعم، فإن الأعم إذا كان مستقلا بالحكم كان الأخص عديم الأثر، فلما علل قتله بالوصف الأخص علم أنه مؤثر في الأمر بقتله، لا سيما في كلام من أوتي جوامع الكلم، وإذا كان المؤثر في قتله أذى الله ورسوله وجب قتله وإن تاب، كما ذكرناه في من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين، فإن كلاهما أوجب قتله أنه آذى الله ورسوله، وهو مقر للمسلمين بأن لا يفعل ذلك، فلو كان عقوبة هذا المؤذي تسقط بالتوبة سقطت عنهما، ولأنه قال سبحانه: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، وقال في خصوص هذا المؤذي: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وقد أسلفنا أن هذه اللعنة توجب القتل إذا أخذ، ولأنه سبحانه ذكر الذين يؤذون الله ورسوله ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا خلاف علمناه أن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات لا تسقط عقوبتهم بالتوبة، فالذين يؤذون الله ورسوله أحق وأولى، لأن القرآن قد بين أن هؤلاء أسوأ حالا في الدنيا والآخرة، فلو أسقطنا عنهم العقوبة بالقتل لكانوا أحسن حالا. وليس للمنازع هنا إلا كلمة واحدة، وهو أن يقول: هذا قد تغلظت عقوبته بالقتل لأنه نوع من المرتدين وناقض العهد والكافر، تقبل توبته من الكفر وتسقط عنه العقوبة بخلاف المؤذي بالفسق، فيقال له: هذا لو كان الموجب لقتله إنما هو الكفر، وقد دلت السنة على أن الموجب لقتله إنما هو أذى الله ورسوله، وهذا أخص من عموم الكفر، وكما أن الزنا والسرقة والشرب وقطع الطريق أخص من عموم المعصية، والشارع رتب الأمر بالقتل على هذا الوصف الأخص الذي نسبته إلى سائر أنواع الكفر، نسبة أذى المؤمنين إلى سائر أنواع المعاصي، فإلحاق هذا النوع بسائر الأنواع جمع بين ما فرق الله بينه ورسوله، وهو من القياس الفاسد، كقياس الذين قالوا إنما البيع مثل الربا، وإنما الواجب أن يوفر على كل نوع حظه من الحكم بحسب ما علقه به الشارع من الأسماء والصفات المؤثرة الذي دل كلامه الحكيم على اعتبارها، وتغلظ عقوبته ابتداء لا يوجب تخفيفها انتهاء، بل يوجب تغلظها مطلقا إذا كان الجرم عظيما. وسائر الكفار لم تغلظ عقوبتهم ابتداء ولا انتهاء مثل هذا، فإنه يجوز إقرارهم بجزية واسترقاقهم في الجملة، ويجوز الكف عنهم مع القدرة لمصلحة ترتقب، وهذا بخلاف ذلك. وأيضا فإن الموجب لقتله إذا كان هو أذى الله ورسوله كان محاربا لله ورسوله وساعيا في الأرض فسادا، وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث ابن الأشرف كما تقدم. وهذا الوصف قد رتب عليه من العقوبة ما لم يرتب على غيره من أنواع الكفر، وتحتمت عقوبة صاحبه إلا أن يتوب قبل القدرة. الطريقة التاسعة أن قد قدمنا عن الطريقة سم الطريقة الطريقة التاسعة صلى الله عليه أن قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدر عام الفتح دماء نسوة لأجل أنهن كن يؤذينه بألسنتهن، منهن القينتان لابن خطل اللتان كانتا تغنيان بهجائه، ومولاة لبني عبد المطلب كانت تؤذيه. وبينا بيانا واضحا أنهن لم يقتلن لأجل حراب ولا قتال، وإنما قتلن لمجرد السب، وبينا أن سبهن لم يجري مجرى قتالهن بل كان أغلظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آمن عام الفتح المقاتلة كلهم إلا من له جرم خاص يوجب قتله، ولأن سبهن كان متقدما على الفتح. ولا يجوز قتل المرأة في بعض الغزوات لأجل قتال منها متقدم قد كفت عنه وأمسكت في هذه الغزوة. وبينا بيانا واضحا أن قتل هؤلاء النسوة أدل شيء على قتل المرأة السابة من مسلمة ومعاهدة، وهو دليل قوي على جواز قتل السابة وإن تابت، من وجوه: أحدها أن هذه المرأة الكافرة لم تقتل لأجل أنها مرتدة ولا لأجل أنها مقاتلة كما تقدم، فلم يبقى ما يوجب قتلها إلا أنها مفسدة في الأرض محاربة لله ورسوله، وهذه يجوز قتلها بعد التوبة إذا كان قتلها جائزا قبلها بالكتاب والسنة والإجماع. الثاني سب أولئك النسوة إما أن يكون حرابا أو جناية موجبة للقتل غير الحراب، إذ قتلهن لمجرد الكفر غير جائز كما تقدم. فإن كان حرابا فالذمي إذا حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا يجب قتله بكل حال كما دل عليه القرآن، وإن كان جناية أخرى مبيحة للدم فهو أولى وأحرى. وقد قدمنا فيما مضى ما يبين أن هؤلاء النسوة لم يقتلن لحراب كان موجودا منهن في غزوة الفتح، وإنما قتلن جزاء على الجرم الماضي ونكالا عن مثله. وهذا يبين أن قتلهن بمنزلة قتل أصحاب الحدود من المسلمين والمعاهدين. الثالث أن اثنتين منهن قتلتا والثالثة أخفيت حتى استؤمن لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فآمنها، لأنه كان له أن يعفو عمن سبه كما تقدم، وله أن يقتله، ولم يعصم دم أحد ممن أهدر دمه عام الفتح إلا أمانه، فعلم أن مجرد الإسلام لم يعصم دم هذه المرأة، وإنما عصم دمها عفوه. وبالجملة فقصة قتله لأولئك النسوة من أقوى ما يدل على جواز قتل السابة بكل حال، فإن المرأة الحربية لا يبيح قتلها إلا قتالها، وإذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة أحسن إليك، وإذا قاتلت ثم تركت القتال في غزوة أخرى واستسلمت وانقادت لم يجز قتلها في هذه الثانية. ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهن. وللحديث وجهان: أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان عاهد أهل مكة، والظاهر أن عهده انتظم الكف عن الأذى باللسان، فإن في كثير من الحديث ما يدل على ذلك، وحينئذ فهؤلاء اللواتي هجونه نقضن العهد نقضا خاصا بهجائهن، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم قتلهن بذلك وإن تبن. وهذه ترجمة المسألة. الثاني أنه كان له أن يقتل من هجاه إذا لم يتب متى قدر عليه وإن كان حربيا، لكن سقط هذا بموته كما يسقط بموته العفو عن المسلم والذمي الساب، ويكون قد كان أمر السابة وهو كما يسقط أحسن إليك، لكن سقط هذا بموته كما يسقط بموته العفو عن المسلم والذمي الساب. لكن هذا سقط بموته أحسن إليك، لكن سقط هذا بموته كما يسقط بموته العفو عن المسلم والذمي الساب. اقرأ قبل شوي عاد. الثاني أنه كان له أن يقتل من هجاه إذا لم يتب متى قدر عليه وإن كان حربيا، لكن سقط هذا بموته كما يسقط بموته العفو عن المسلم والذمي الساب. نعم بعد أحسن إليك. ويكون قد كان أمر الساب هو مخير فيه مطلقا لكونه أعلم بالمصلحة، فإذا مات تحتم قتل من التزم ألا يسب، وكان الحربي الساب كغيره من الحربيين إذا تاب. وهذا الوجه ضعيف، فإنه إثبات حكم باحتمال، والأول جار على القياس. ومن تأمل قصة الذين أهدرت دماؤهم عام الفتح علم أنهم كلهم كانوا محاربين لله ورسوله ساعين في الأرض فسادا. الطريقة العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم أمر في حال واحدة بقتل جماعة ممن كان يؤذيه بالسب والهجاء، مع عفوه عمن كان أشد منهم في الكفر والمحاربة بالنفس والمال، فقتل عقبة ابن أبي معيط صبرا بالصفراء، وكذلك النضر بن الحارث لما كان يؤذيانه ويفتريان عليه ويطعنان فيه مع استبقائه عامة الأسرى. وقد تقدم أنه قال: يا معشر قريش، ما لي أقتل من بينكم صبرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بكفرك وافترائك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن مجرد الكفر يبيح القتل، فعلم أن الافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب آخر أخص من عموم الكفر موجب للقتل، فحيثما وجد معه وجوب القتل. وأهدر عام الفتح دم الحويرث ابن نقيد ودم أبي سفيان بن الحارث ودم ابن الزبعرى، وأهدر بعد ذلك دم كعب بن زهير وغيرهم، لأنهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أهدر دم من ارتد وحارب، ودم من ارتد وافترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودم من ارتد وحارب وآذى الله ورسوله مع أمانه لجميع الذين حاربوه ونقضوا عهده. فعلم أن أذاه سبب منفرد بإباحة القتل وراء الكفر والحراب بالأنفس والأموال كقطع الطريق وقتل النفس. وقد تقدم ما كان يأمر به، ويقر عليه إذا بلغه، وما كان يحرض عليه المسلمين من قتل الساب دون غيره من الكافرين، حتى إنه لا يحقن دم الساب إلا عفوه بعد ذلك. فعلم أنه كان يلحق الساب بذوي يلحق الساب بذوي الأفعال الموجبة للقتل من قطع طريق ونحوه، وهذا ظاهر لمن تأمله فيما مضى من الأحاديث وما لم نذكره. ومثل هذا يوجب قتل فاعله من مسلم ومعاهد وإن تاب بعد القدرة. وإذا ضم هذا الوجه إلى الذي قبله، وعلم أن الأذى وحده سبب يوجب القتل لا لكونه من جنس القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد آمن الذين قاتلوه بالأنفس والأموال من الرجال. فأمان المرأة التي أتت بما يشبه القتال أولى لو كان جرمها من جنس القتال، ولأن المرأة إذا قاتلت في غزوة من الغزوات ثم غزا المسلمون غزوة وعلموا أنها لم تقاتل فيها بيد ولا لسان لم يجز قتلها عند أحد من المسلمين علمناه. وهؤلاء النسوة كان أذاهن متقدما على فتح مكة، ولم يكن لهن في غزو الفتح معونة بيد ولا لسان، بل كن مستسلمات منقادات، لو علمنا أن إظهار الإسلام يعصم دماءهن لبادرنا إلى إظهاره. فهل يعتقد أحد أن مثل هذه المرأة تقتل لكونها محاربة، خصوصا عند الشافعي؟ فإن منصوصه أن قتل المرأة والصبي إذا قاتلا بمنزلة قتل الصائل من المسلمين يقصد به دفعهما وإن أفضى إلى قتلهما. فإذا انكفأ بدون القتل لأسر أو ترك للقتال ونحو ذلك لم يجوز قتلهما، كما لا يجوز قتل الصائل. فإذا كان صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل من كان يؤذيه ويهجوه من النساء وقد تركنا ذلك واستسلمنا، وربما كنا يوددنا أن يظهرنا الإسلام إن كان عاصما، وقد آمن المقاتلين كلهم، علم أن السب سبب مستقل موجب لحل دم كل أحد، وأن تركه ذلة وعجز. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم آمن أهل مكة إلا من قاتل إلا هؤلاء النفر، فإنه أمر بقتلهم قاتلوا أو لم يقاتلوا. فعلم أن هؤلاء النسوة قتلن لأجل السب لا لأجل أنهن يقاتلن. الطريقة الحادية عشرة أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان قد ارتد وافترى على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلقنه الوحي ويكتب له ما يريد، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه ونذر بعض المسلمين ليقتلنه، ثم حبسه عثمان أياما حتى اطمأن أهل مكة، ثم جاء به تائبا ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنه. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم طويلا رجاء أن يقوم إليه الناذر أو غيره فيقتله ويوفي بنذره. ففي هذا دلالة على أن المفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعن عليه قد كان له أن يقتله وأن دمه مباح، وإن جاء تائبا من كفره وفريته، لأن قتله لو كان حراما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، ولا قال للرجل هلا وفيت بنذرك بقتله. ولا خلاف بين المسلمين علمناه أن الكافر إذا جاء تائبا مريدا للإسلام مظهرا لذلك لم يجز قتله لذلك، ولا فرق في ذلك بين الأصلي والمرتد إلا ما ذكرناه من الخلاف الشاذ في المرتد، مع أن هذا الحديث يبطل ذلك الخلاف. بل لو جاء الكافر طالبا لأن يعرض عليه الإسلام ويقرأ عليه القرآن لوجب أمانه لذلك، كما قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، وقال تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعبد الله بن سعد إنما جاء تائبا ملتزما لإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، بل جاء بعد أن أسلم كما تقدم ذكر ذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كان مريدا لقتله وقال للقوم هلا قام بعضكم إليه ليقتله وهلا وفيت بنذرك في قتله، فعلم أنه قد كان جائزا له أن يقتل من يفتري عليه ويؤذيه من الكفار وإن جاء مظهرا للإسلام والتوبة بعد القدرة عليه. وفي ذلك دلالة ظاهرة على أن الافتراء عليه وأذاه يجوز له قتل فاعله وإن أظهر الإسلام والتوبة. ومما يشبه هذا إعراضه عن أبي سفيان بن الحارث وابن أبي أمية وقد جاء مهاجرين يريدان الإسلام أو قد أسلم، وعلل ذلك بأنهما كانا يؤذيانه ويقعان في عرضه، مع أنه لا خلاف علمناه أن الحربي إذا جاء يريد الإسلام وجبت المسارعة إلى قبوله منه، وكان الاستيناء به حراما، وقد عده بعض الناس كفرا. وقد أحسن إليك. مع أنه لا خلاف علمناه أن الحربي إذا جاء يريد الإسلام وجبت المسارعة إلى قبوله منه، وكان الاستيناء به حراما، وقد عده بعض الناس كفرا. وقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم في المسارعة إلى قبول الإسلام من كل من أظهره تعليق على هذا، وقد عده بعض الناس بلى شيخ قال وقد عده بعض الناس كفرا التعليق لأنه صد عن سبيل الله وهو من أعمال الكافرين، وقد توعدهم الله في آيات كثيرة لصدهم عن سبيل الله كما جاء في قوله تعالى لا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم الآية، وقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. انتهى. نعم أحسن الله إليك. وقد كانت سيرته صلى الله عليه وسلم في المصارعة إلى قبول الإسلام من كل من أظهره وتأليف الناس عليه بالأموال وغيرها أشهر من أن يوصف، فلما أبطأ عن هذين وأراد ألا يلتفت إليهما البتة، علم أنه كان له أن يعاقب من كان يؤذيه ويسبه وإن أسلم وهاجر، وأن لا يقبل منه من الإسلام والتوبة ما يقبله من الكافر الذي لم يكن يؤذيه. وفي هذا دلالة على أن السب وحده موجب للعقوبة. يوضح ذلك ما ذكره أهل المغازي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لأبي سفيان بن الحارث ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل وجهه فقل له ما قال إخوة يوسف ليوسف، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، فإنه لا يرضى أن يكون أحد أحسن قولا منه. ففعل ذلك أبو سفيان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ففي هذا دلالة على أن ما ناله من عرضه كان له أن يعاقب عليه وأن يعفو، كما كان ليوسف عليه السلام أن يعاقب إخوته على ما فعلوا به من الإلقاء في الجب وبيعه للسيارة، ولكن لكرمه عفى عليه السلام. ولو كان الإسلام يسقط حقه بالكلية كما يسقط حقوق الله لم يتوجه شيء من هذا. وقد تقدم تقرير هذا الوجه في أول الكتاب، وبينا أنه نص في جواز قتل المرتد الساب بعد إسلامه، فكذلك قتل الساب المعاهد، لأن المأخذ واحد. ومما يوضحه أن المسلمين قد كان استقر عندهم أن الكافر الحربي إذا أظهر الإسلام حرم عليهم قتله، لا سيما عند السابقين الأولين مثل عثمان بن عفان ونحوه، وقد علموا قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، وقصة أسامة بن زيد وحديث المقداد. فلما كان أولئك الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم منهم من قتل ومنهم من أخفي حتى اطمأن أهل مكة وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبايعه، دل على أن عثمان رضي الله عنه وغيره من المسلمين علموا أن إظهار عبد الله بن سعد بن أبي سرح ونحوه الإسلام لا يحقن دماءهم دون أن يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فقد كان يمكنهم أن يأمروهم بإظهار الإسلام والخروج من أول يوم. والظاهر والله أعلم أنهم قد كانوا أسلموا، وإنما تأخرت بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، ومع ذلك فلم يعصم دماءهم، فثبت أنهم علموا أن جرم مثل هؤلاء لا يعصمه مجرد الإسلام حتى يؤمنهم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك دليل على أنه قد كان للنبي صلى الله عليه وسلم قتلهم لأجل سبه مع إظهار التوبة. وقد روي عن عكرمة أن ابن أبي صرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة، وكذلك ذكر آخرون أن ابن أبي صرح رجع إلى الإسلام قبل فتح مكة إذ نزل النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران. وهذا الذي ذكروه نص في المسألة، وهو شبيه بالحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بمر الظهران شعرت به قريش حينئذ، وابن أبي صرح قد علم ذنبه فيكون قد أسلم حينئذ، ولما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمه تغيب حتى استؤمن له. والحديث لمن تأمله دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتله وأن يؤمنه، وأن الإسلام وحده لم يعصم دمه حتى عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن عثمان جاء ليشفع له إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا، وأعرض عنه مرة بعد مرة، وعثمان يأتيه من كل وجهة وهو معرض عنه رجاء أن يقوم بعضهم فيقتله، وعثمان في ذلك يكب على النبي صلى الله عليه وسلم، يقبل رأسه ويطلب منه أن يبايعه، ويذكر أن لأمه عليه حقوقا، حتى استحي النبي صلى الله عليه وسلم من عثمان فقضى حاجته ببيعته، مع أنه كان يود ألا يفعل، فعلم أن قتله كان حقا له أن يعفو عنه ويقبل فيه شفاعة شافع، وله ألا يفعل. ولو كان مما يعصم الإسلام دمه لم يحتج إلى شفاعة، ولم يجز رد الشفاعة. ومنها أن عثمان لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يفر منك قال ألم أبايعه وأؤمنه قال بلى، ولكنه يتذكر عظيم جرمه فقال الإسلام يجب ما قبله. وفي هذا بيان لأن خوفه من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله إنما زال بأمانه وبيعته لا لمجرد الإسلام، وإن إثمه زال بالإسلام، فعلم أن الإسلام يمحو إثم السب، وأما سقوط القتل فلا يحصل بمجرد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزال خوفه من القتل بالأمان، وأزال خوفه من الذنب بالإسلام. ومما يدل على أن الأنبياء لهم أن يعاقبوا من آذاهم بالهلاك وإن أظهر التوبة والندم، ما رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن قارون كان يؤذي موسى عليه السلام، وكان ابن عمه، فبلغ من أذاه إياه أن قال لامرأة بغي: إذا اجتمع الناس عندي غدا فتعالي وقولي إن موسى راودني عن نفسي. فلما كان الغد واجتمع الناس جاءت فسارت قارون، ثم قالت للناس: إن قارون قال لي كذا وكذا، وإن موسى لم يقل لي شيئا من هذا. فبلغ ذلك موسى عليه الصلاة والسلام وهو قائم يصلي في المحراب، فخر ساجدا فقال: أي ربي، إن قارون قد آذاني وفعل، وبلغ من أذاه إياي أن قال ما قال. فأوحى الله إلى موسى: أي يا موسى، إني قد أمرت الأرض أن تطيعك. وكان لقارون غرفة قد ضرب عليها صفائح الذهب، فأتاه موسى ومعه جلساؤه، فقال: يا قارون، قد بلغ من أمرك أن قلت كذا وكذا، يا أرض خذيهم. فأخذتهم الأرض إلى كعبهم، فهتفوا: يا موسى، يا موسى، أدع لنا ربك أن ينجينا مما نحن فيه، فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك. فقال: خذيهم. فأخذتهم إلى أنصاف سوقهم، فهتفوا وقالوا: يا موسى، أدع لنا ربك أن ينجينا مما نحن فيه، فنؤمن بك ونتبعك ونطيعك. فقال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى ركبهم، فلم يزل يقول: يا أرض خذيهم، حتى تطابقت عليهم وهم يهتفون. فأوحى الله إليه: يا موسى، ما أفضك، أما إنهم لو كانوا إياي دعوا لخلصتهم. ورواه عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا علي بن زيد بن جدعان فذكره أبسط من هذا، وفيه أن المرأة قالت إن قارون بعث إلي فقال هل لك إلى أن أمولك وأعطيك وأخلطك بنسائي على أن تأتيني والملأ من بني إسرائيل عندي تقولين يا قارون ألا تنهى موسى عن أذاي، وإني لم أجد اليوم توبة أفضل من أن أكذب عدو الله وأبرئ رسول الله. قال فنكس قارون رأسه وعرف أنه قد هلك، وفشى الحديث في الناس حتى بلغ موسى عليه السلام، وكان موسى عليه السلام شديد الغضب، فلما بلغه ذلك توضأ ثم صلى فسجد وبكى وقال يا رب عدوك قارون كان لي مؤذيا، فذكر أشياء ثم لم يتناه حتى أراد فضيحتي يا رب فسلطني عليه، فأوحى الله إليه أن مر الأرض بما شئت تطعك. قال فجاء موسى عليه السلام يمشي إلى قارون، فلما رآه قارون عرف الغضب في وجهه فقال يا موسى ارحمني، فقال موسى يا أرض خذيهم، فاضطربت داره وخسف به وبأصحابه إلى ركبهم، وساخت داره على قدر ذلك، وجعل يقول يا موسى ارحمني ويقول موسى يا أرض خذيهم، وذكر القصة. فهذه القصة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه قول القائل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، دعنا منك، لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. فهذا مع ما ذكرناه من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لهم أن يعاقبوا من آذاهم وإن تاب، ولهم أن يعفوا عنه كما ذلك لغيرهم من البشر، لكن لهم أن يعاقبوا من يؤذيهم بالقتل والهلاك، وليس لغيرهم أن يعاقبه بمثل ذلك. وذلك دليل على أن عقوبة مؤذيهم حد من الحدود لا لمجرد الكفر، فإن عقوبة الكافر تسقط بالتوبة بلا ريب، وقارون قد كان تاب في وقت تنفع فيه التوبة، ولهذا في الحديث أما إنهم لو كانوا إياي دعوا لخلصتهم، وفي لفظ لرحمتهم، وإنما كان يرحمهم سبحانه والله أعلم بأن يستطيب نفس موسى من أذاهم له كما يستوهب المظالم لمن يرحمه من عباده ممن هي له ويعوضه منها. الطريقة الثانية عشرة. أحسن الله إليك. هذه القصة مع أن الشيخ ذكرها مستدلا بها، يعني الظاهر أنها إسرائيلية، من العجب أن الشيخ استشهد بها. لكن بعض الأمور يسوغ في الاستشهاد والاعتراض دون الاعتماد. كما يستدل العلماء بالأحاديث الضعيفة فيما أصله ثابت، نعم يا محمد. أحسن إليك، في تعليق على القصة. إيه؟ يقول رواه مجاهد في تفسيره بنفس الطريقة عن عبد الله بن حارثة. يقول رواه مجاهد في تفسيره. مجاهد؟ نعم. مجاهد؟ نعم. في تفسيره بنفس الطريق عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، وقد تبين من دراسة رجال السند أن إسناده ضعيف. من هو محقق الكتاب؟ محمد عبد الله الحلواني ومحمد كبير شودري، والتقديم فضيلة دكتور بكر أبو زيد رحمه الله ودكتور محمد سعيد القحطاني. التقديم رحمه الله. طيب تفضل يا حبيبي.